ايها السادة الاعزاء، فاذا ما اردتم ان تحصنوا انفسكم من شر الشياطين ووساوس الشياطين وافساد الشياطين، فاليكم هذا العلاج من صيدلية سيدنا محمد، علاج الحسد وعلاج الوساوس وعلاج الصح، ينحصر في ثلاثة انواع من الادوية. علاج محمدي قراني، شرط وابر واقراص. الشرط قل هو الله احد. الحقن قل اعوذ برب الفلق. الاقراص قل اعوذ برب الناس. هذه الادوية الثلاثة تقرأها قبل ان تنام، تقرأ كل سورة من هذه الصور الثلاث ثلاث مرات قبل نومك، ثم تبسط كفيك بعد القراءة وتنفخ في كفيك، ثم تمسح جسمك كله بكفيك. هكذا فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر السادة، جاء يوم الاحد الماضي وفي تمام الساعة الخامسة قبل المغرب، وفي هذا المسجد سألت سيدة سؤالا ازالت عجبي من حديث رسول الله. اسمعوا هذا السؤال الذي سألته السيدة. قالت في سؤالها: ان زوجي مدمن خمر. زوجها مدمن خمر. ودخل ذات ليلة سكران ولم اكن في البيت، دخل الحجرة على ابنته لذكر البالغة الرشيد وهو سكران فزنى بها. ايوه الله. ومرت الشهور وجاءت نتيجة الزنا. حمدا، انني اسوق هذه المشكلة الى اعضاء مجلس الشعب الذين لم يوفقوا في شيء. وعندما عرضوا مشكلة الخمر وجريمة الخمر اخذوا يناقشونها ووضعوا اوامر الله في جلسة المشورة، كأن الله جل في علاه قد رشح نفسه على مجلس الشعب ونسي هؤلاء وتناسوا ان الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اعضاء مجلس الشعب عجزوا حتى عن تنفيذ امر واحد من اوامر الله هو تحريم الخمر، وخرجوا علينا وهم يقولون: شرب الخمر حرام الا اذا كانت شبسنية او ليكير او برندي او صفية او عرقي او بيرخ او بوظة او نقيع الصرم او طفية او كفتين. ما حرموا من الخمر شيئا، وما سمعنا منهم الا تمثيلا. الخمر، اعود الى سؤال السيدة الباقية الحزينة، اعود الى سؤالها الى المأساة الى الملهى الى البيوت التي هدمت. هذا سؤال سئل وما خفي كان اعظم. الرجل يزني ببنته وهو سكران